بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النحل، أحصلك ما زال الكلام في قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم من جواز النسخ بلا بدل، وعزاه غير واحد. جواز النسخ بلا بدل، نعم، ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها. الآية تدل على أنه لا بد من بدل. ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها، نعم. وعزاه غير واحد للجمهور، وعليه درجة في المراقب قوله: وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من البدل، أنه باطل بلا شك. أنه باطل، نعم، صلى الله عليه سبحان الله، نعم، للآية الصريحة، نعم. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهم، مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى. ومن كلام عظيم، طيب، لا كلام لأحد بعد كلام الله، نعم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أأنتم أعلم أم الله؟ فقد ربط جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين النسخ وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء. ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية على سبيل الشرط والجزاء، ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط، فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله أو كما هو ظاهر. وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإنه نسخ بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية، ولا بدل لهذا المنسوخ. فالجواب أن له بدل، وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبها بدلا من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر. المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، فمثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بأثقل منه، وهو تعيين إجاب الصوم في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله: فأمسكوهن في البيوت الآية، بأثقل منه، وهو الجلد والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخ تأويلها وبقي حكمها ثابتا، وهي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم. ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ وجوب مصابرة المسلم 10 من الكفار المنصوص عليه في قوله: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بأخف منه، وهو مصابرة المسلم 2 منهما المنصوص عليه في قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. وكنسخ قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنه نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهر. وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول المنصوص عليه في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول الآية، بأخف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر المنصوص عليه في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. تنبيه: اعلم أن في قوله جل وعلا نأتي بخير منها أو مثلها إشكالا من جهتين: الأولى أن يقال إما أن يكون الأثقل خيرا من الأخف لأنه أكثر أجرا، أو الأخف خيرا من الأثقل لأنه أسهل منه وأقرب إلى القدرة على الامتثال، وكون الأثقل خيرا يقتضي منع نسخه بالأخف، كما أن كون وكون الأثقل خيرا يقتضي منع نسخه بالأخف، كما أن كون الأخف خيرا يقتضي منع نسخه بالأثقل، لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير في لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له، لا هو ما دونه. وقد عرفت أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر. الجهة الثانية من جهة الإشكال في قوله أو مثلها، لأنه يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟ والجواب على الإشكال الأول هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر، وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرا جدا والامتثال غير شديد الصعوبة، كنسخ التخير بين الإطعام والصوم بإجاب الصوم، فإن في الصوم أجرا كثيرا كما جاء في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصائمون من خيار الصابرين لأنهم صبروا لله على شهوة بطونهم وفروجهم، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة. ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة، تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال، وإن عرض ما يقتضي ذلك كمرض أو سفر فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتارة تكون الخيرية في الأخف، وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال، فإن الأخف يكون خيرا منه لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله، وذلك كقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلو لم تنسخ المحاسبة بخطرات القلوب لكان الامتثال صعبا جدا شاقا على النفوس، لا يكاد يسلم من الإخلال به إلا من سلمه الله تعالى. فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خير للمكلف مع بقاء ذلك الحكم الشاق، وهكذا مع بقاء الحكم خيرا للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق وهكذا. والجواب على الإشكال الثاني هو أن قوله تعالى أو مثلها يراد بها مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتهما، فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن ذاته يكون بها خيرا من المنسوخ، فيكون باعتبار ذاته مماثلا للمنسوخ، وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرا من المنسوخ. وإيضاحه أن عامة المفسرين يمثلون لقوله أو مثلها بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتهما متماثلان، لأن كل منهما جهة من الجهات، وهي في حقيقة أنفسها متساوية، فلا ينافي أن يكون الناسخ مشتملا على حكم خارج فلا ينافي أن يكون الناسخ مشتملا على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرا من المنسوخ بذلك الاعتبار. فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن، ليست موجودة في استقبال بيت المقدس منها أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلتها، ولا تستقبل قبلتها منها أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلتها. قبلتها لا قصد ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قبلته في قبلته كان ينسب. والمعنى قريب. بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته. وتسقط به حجة اليهود بقولهم: تعيب ديننا وتستقبل قبلتنا. وتسقط به حجة اليهود بقولهم: تعيب ديننا وتستقبل قبلتنا وقبلتنا من ديننا. وتسقط به أيضا حجة علماء اليهود، فإنهم عندهم في التوراة أنه صلى الله عليه وسلم سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس، ثم يؤمر بالتحول عنه إلى استقبال بيت الله الحرام، فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام، والفرض أنه لم يحول. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه الحجج الباطلة بقوله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم بين الحكمة بقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة الآية. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي دعته صلى الله عليه وسلم إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام. الأول: نسخ التلاوة والحكم معا، ومثاله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم الحديث، فآية 10 رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعا. الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفا، وآية 5 رضعات على قول الشافعي وعائشة رضي الله عنها ومن وافقهما. الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ، كآية المصابرة والعدة والتخير بين الصوم والإطعام وحبس الزواني، كما ذكرنا ذلك كله آنفا. المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بمتواتر السنة، واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه، وفي نسخ المتواتر بأخبار الأحاد، وخلافهم في هذه المسائل معروفة. وممن قال بأن الكتاب لا ينسخ، وخلافهم في هذه المسائل معروف. وممن قال بأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة، الشافعي رحمه الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر، لأن الجميع وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، فإن استقبال بيت المقدس أولا إنما وقع بالسنة لا بالقرآن، وقد نسخه الله تعالى بالقرآن في قوله: فلنولينك قبلة ترضاها الآية. ومثال نسخ الكتاب بالسنة نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكمة بالسنة المتواترة، ونسخ سورة الخلع وسورة الحث الخلع عندي بفتح الخاء أحسن الله عليك. ونسخ سورة الخلع وسورة الحث تلاوة وحكما بالسنة المتواترة. نسخ آية الخلع وسورة الحفت. إيش؟ الحفت. سورة كيماني. وسورة الحفت حاء ثم فاء ساكنة ثم دال صلى لك. سورة الحفت. الحفد. نعم صلى لك. القنوت في الصبح. نعم في القنوت. نعم. تلاوة وحكمة بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة الحفت هما القنوت في الصبح عند المالكية. وقد أوضح صاحب الدرر المنثور وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نفسختا. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه سورة الأعد شوي. وسورة الخلع إيش؟ وسورة الحفت. إيه. هما القنوت في الصبح عند المالكية. كيف يصير هما؟ الخلع صلى الله عليه وسلم ونخلع ونترك كل نخلع. نعم الخلع بالخلع. نعم صلى الله عليه وسلم. الخلع الحقيقة التعبير هذا غير دال. نعم الآن سورة الخلع ولا الخلع؟ الخلع. نعم صلى هما القنوت في الصبح عند المالكية. وقد أوضح صاحب الدر المنثور وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نفسختا. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب هو أن أخبار الأحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما، لأن المتواتر حق والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل، فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمانهما. فقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية، يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك. فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة، فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين، لأن الحديث دل على تحريم جديد، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح. فالتحقيق إن شاء الله هو جواز نسخ المتواتر بالأحاد الصحيحة الثابتة تأخرها عنه، وإن خالف فيها جمهور الأصوليين، ودرج على خلافه وفاقا للجمهور صاحب المراق بقوله: والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. ومن هنا تعلم أنه لا دليل على بطلان قول من قال أن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث لا وصية لوارث والعلم عند الله تعالى. ومن هنا تعلم أنه لا دليل على بطلان قول من قال أن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث لا وصية لوارث والعلم عند الله تعالى. نعم. المسألة السابعة: اعلم صح النائمة النائمة اللي عندكم. نعم أسأل لك. لا في واحد. نعم. يغطوا. نعم. المسألة السابعة. كيف عليها؟ سمح الله لك. ما هي؟ اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. وبعدها مسائل. نعم. المسألة الثامنة ثم ينتهي حصلها لك. هي كيف عليها؟ سمع صلاح لك. رحمه الله ما شاء الله مبحث طيب هذا. نعم يا محمد. الجواب الصحيح. نعم يا أبو أسامة. سمش. الله. طريق الخلع. كان فيها خلاف وزيد فيها هل هي سورة اعتبارها سورة نعم